بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس الشرح والتعليق على رسالة عقيدة أهل السنة والجماعة للعلامة الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. ولا زال الكلام متصلا فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أفراد التوحيد التي اختص الله تبارك وتعالى بها نفسه جل وعلا. ونعم، بارك الله فيكم، التي اختص الله تبارك وتعالى بها نفسه. وبلغ بنا الكلام إلى موضع الكلام على الإرادة، على إرادة الله تبارك وتعالى. والإرادة صفة من صفات الله جل وعلا، فإنه تبارك وتعالى فعال لما يريد، ولكن ليس من أسمائه تبارك وتعالى المريد، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمنا الله وإياه. ومسألة الإرادة وإرادة الرب ومسألة الإرادة وإرادة الرب تبارك وتعالى من متعلقات ومباحث القدر، فإن أهل السنة يؤمنون بالقدر كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى، ويأتي أيضا البيان لهم. أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر، والقدر كما يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: القدر قدرة الله، فمنكر القدر منكر للقدرة، فمنكر القدر منكر للقدرة. فإذا علم هذا، فإن من متعلقات القدر الإيمان بالقدرة والإيمان بالإرادة. وإرادة الله تبارك وتعالى على مقتضى ما ذكره المصنف وما يعتقده أهل السنة والجماعة، أن الإرادة منقسمة إلى قسمين، يعني أن الإرادة تنقسم إلى قسمين. فقال رحمه الله تعالى: ونؤمن بأنه تعالى فعال لما يريد. فعال، هذه صيغة مبالغة، وقوله لما، ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، والأسماء الموصولة تفيد العموم، يعني أن الله تبارك وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأنه فعال لما يريد، أي للذي يريد، فلا يخرج عن إرادته شيء، لأنه تبارك وتعالى له الإرادة المطلقة والقدرة المطلقة كما تبين ذلك. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قسمي الإرادة، فقال: ونؤمن، أي أن أهل السنة يؤمنون ويصدقون ويجزمون ويقرون بأن إرادة الله تعالى، قال بأن إرادته تعالى نوعان. ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان، ومثل هذه التقاسيم كما مر معنا فيما يتعلق بمسائل أقسام التوحيد أنها مستضاء بها ومستدل بها بنصوص الكتاب والسنة، لأن أهل الأهواء والبدع يأخذون أطرافا من النصوص فيؤمنون بها ولا يجمعون بين النصوص الواردة في الكتاب والسنة، فيضلون ويضلون. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يأخذون بأطراف الكتاب والسنة ويفسرون النصوص على مقتضى ما دلت عليه ولا يجعلونها متعارضة من جهة، ومن جهة أخرى لا يأخذون منها طرفا ويتركون الطرف الآخر فيقعون في الضلالة والبدعة بسبب أنهم يؤمنون بطرف من هذه النصوص أو بما دلت عليه ولا يؤمنون بالطرف الآخر. فلما رأى أهل السنة والجماعة أن الإرادة تأتي أحيانا ويراد بها المشيئة التي لا بد من وقوعها كما سيأتي تفصيله، وأن الإرادة تأتي ويراد بها إرادة الله تبارك وتعالى الشرعية التي قد يقع فيها المراد وقد لا يقع، فلما نظروا إلى هذه النصوص بيّنوا بتفاسيرها وقسموها إلى قسمين، وهذا مراد المصنف رحمه الله. قال: ونؤمن بأن إرادته تعالى نوعان: كونية يقع بها مراده ولا يلزم أن يكون محبوبا له، وهي التي بمعنى المشيئة، كقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هذا القسم الأول هو الإرادة الكونية، وهي المرادفة للمشيئة، لأن الإرادة هي التي تقسم عند عامة أهل السنة، وأما المشيئة فإنها لا تقسم، لا يقال مشيئة شرعية ومشيئة كونية، هذا قول عامة أهل السنة خلافا لما يوحيه كلام بعضهم كالحافظ ابن كثير وغيره. وأما الإرادة فهي التي تقسم إلى كونية وشرعية، والكونية هي المرادفة للمشيئة، يعني هي التي بمعنى المشيئة، ولا يلزم أن يكون هذا المراد كونا، أي المراد وجوده كونا، لا يلزم أن يكون محبوبا لله تبارك وتعالى، كما أنه أيضا يلزم وجوده، يعني أنه يلزم وجوده ولا يلزم أن يكون محبوبا لمريده الذي هو الرب تبارك وتعالى. وعلى هذا يفسر وجود أنواع الشرور شياطين وما شابه ذلك، وهذه الإرادة كما سبق هي التي ترادف المشيئة، هذه هي الإرادة الكونية القدرية، يقال عنك إرادة كونية قدرية عامة تشمل النوعين. عرفنا أن الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، قال رحمه الله تعالى مستدلا على هذا النوع كقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. القتل أراده الله جل وعلا كونا، والقتال أراده الله تبارك وتعالى كونا، ولو شاء الله جل وعلا ما أراده من هذه الناحية، ولكن الله يفعل ما يريد، وإن لم يكن هذا المفعول محبوبا، وإن لم يكن هذا المراد محبوبا إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله لا يحب القتل، لا يريد القتل بمعنى أنه يحبه، أما بمعنى وجوده فإن الله قد أراده وهو موجود كونا، وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب ونصوص السنة. ومن هذا المعنى أيضا قوله تبارك وتعالى: إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فإن الله جل وعلا لا يريد غواية العباد، بمعنى أن هذه الغواية تكون محبوبة إلى الله جل وعلا، بل الرب تبارك وتعالى لا يريد إغواء العباد. ومن هذا النوع أيضا قوله جل وعلا: يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن هذا أيضا داخل في الإرادة الكونية، ويدخل فيه أيضا قوله تبارك وتعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فإن هذا داخل في إرادته الكونية جل وعلا. هذا النوع الأول من الإرادة. الإرادة الثانية قال رحمه الله: وشرعية لا يلزم بها وقوع المراد، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا له، كقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الإرادة الشرعية يقال لها الإرادة الشرعية والإرادة الدينية والإرادة الخاصة والإرادة الأمرية، كل هذه اصطلاحات موجودة عند أهل العلم في كتبهم. وهذه الإرادة الدينية الشرعية متعلقة بدين الله تبارك وتعالى وشرعه، من جهة أوامره، من جهة نواهيه، من جهة ما يحبه الله تبارك وتعالى. وكل إرادة بمعنى الحب أو الرضا فإنها داخلة في الإرادة، في هذه الإرادة الشرعية. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذه الشرعية لا يلزم منها أو بها وقوع المراد. لماذا؟ لأن العبد فيها مخير بين إيقاع الفعل وعدمه، وأيا كان الفعل أو عدمه فإن ذلك راجع إلى تقدير الله وإرادته تبارك وتعالى، وهذا سيأتي إيضاحه في مبحث القدر إن شاء الله تعالى. الشاهد أن الشرعية لا يلزم وقوع المراد منها أو بها، لمن شاء منكم أن يستقيم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا إلى الله تبارك وتعالى. أكان هذا المراد أمرا فإنه يكون محبوبا من جهة فعله وامتثاله، أو كان منهيا عنه فإنه يكون محبوبا من جهة تركه والبعد عنه. وهذا النوع عليه نصوص كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، دلت عليه النصوص المتكاثرة في كلام الله جل وعلا. منها قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومنها قوله تعالى: وما الله يريد ظلما للعالمين. ومنها قوله جل وعلا: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. وقوله جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، إلى غيره إلى غيرها من النصوص. ومن أراد الاستزادة فيما يتعلق بالإرادة الكونية والشرعية والإذن الكوني والإذن الشرعي والأمر الكوني والأمر الشرعي وما يتعلق بهذه وتطبيقات عليها من النصوص، فليراجع كتاب شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فقد ذكر طرفا من ذلك. وكذلك تلميذه الحافظ ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله إنه سبحانه حكيم. يقول الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله ملخصا شيئا من هذا المعنى وما يتعلق به، قال: والذي يكشف هذه الغمة ويبصر من هذه العماية، بعدما ذكر كلاما للمتخلطين مخبطين في القدر، قال: وينجي من هذه الورطة، إنما هو التفريق بين ما فرق الله بينه وهو المشيئة والمحبة، فإنهما ليسا واحدا ولا هما متلازمين. كلامه من مدارج السالكين، وهذا تلخيص لهذا المعنى. فلا تفسر المشيئة بمعنى المحبة التي هي سبق الكلام عليها من الإرادة الكونية. قال رحمه الله تعالى مبينا مسألة مهمة دقيقة من مسائل الإرادة، وهي أيضا راجعة إلى مسألة القدر والحكمة والتعليل التي حصل فيها نوع من الخلط حتى عند بعض المنتسبين إلى السنة، وهي مسألة أفعال الله تعالى. هل أفعال الرب جل وعلا معللة؟ هل هي لحكمة؟ قال رحمه الله تعالى: ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي تابع لحكمته، فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة، وعلى وفق الحكمة سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وقال: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الكلام على الإرادة الكونية والشرعية وفسر لك الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، انتقل إلى أن الإرادتين معا راجعتان إلى حكمة الله تبارك وتعالى، وأن أفعال الله جل وعلا معللة وأنها لحكمة، خلافا للجهمية ومن قلدهم من الأشاعرة ومن خط خطهم من الظاهرية نفاة العلة لأجل نفي القياس. فإن هؤلاء جميعا قالوا بأن أفعال الله لا لعلة، ولا تعلل أفعال الرب، بمعنى أنها ليست موجودة لشيء من الحكمة أو داخلة في قضية التعليل. ولا شك في ضلال هذه المقالة، فإن الرب تبارك وتعالى قد بين في كتابه الكريم أنه علل أحكامه وأفعاله لما خلق السماوات والأرض. قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. لماذا؟ قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لتعلموا، هذه لام التعليل، فأفعاله معللة بحكمة مطلقة. وكذلك لما أمر بني إسرائيل بألا يقتلوا أنفسهم، قال جل وعلا بعد ذلك: من أجل ذلك، لما ذكر أن من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ومن تتبع أساليب العرب في تعليل الأفعال بمعنى حروف العلة التي للتعليل التي تأتي للتعليل كلام ولأجل ومن وما أشبه ذلك في مواضع، فإنه يعلم أن هذه المفعولات التي اختارها الرب تبارك وتعالى لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها، هذا الذي يعتقده أهل السنة والجماعة. وأما الذين يقولون بأن أفعال الله لا لعلة فقد سلبوا أفعال الرب وأحكامه مقاصدها ومراداتها. المصنف رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين غفر الله لنا وله يقول: ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي تابع لحكمته، بمعنى أنه لا يخرج شيء مما أراده الله تبارك وتعالى كونا وهو المرادف للمشيئة، أو ما أراده شرعا وهو المرادف للأمر والنهي أو الشريعة، كل هذا راجع إلى حكمة الرب تبارك وتعالى. ولهذا قال: فكل بلفظ العموم ما قضاه، أي الذي قضاه كونا أو، وهذه هي الإرادة الكونية، أو تعبد به خلقه شرعا وهذه الإرادة الشرعية، فإنه لحكمة. هل نعلمها أو لا نعلمها؟ ليس هذا هو المبحث، لأن بعض الأحكام قد تدرك علتها وتكون العلة منصوصة، وهذا هو القسم الأول، أن تكون العلة منصوصة. ومن الأحكام من يأتي على مقتضى الاجتهاد فيجتهد العالم فيها بمقتضى المدلول الذي دل عليه الدليل، ويستنبط أن الحكمة منها كذا وكذا. والقسم الثالث ألا يعلم هذا، ويقول فيه المجتهد أو العالم إن هذه علة تعبدية، وكونها علة، لاحظ وانتبه، كونها علة تعبدية ليس نفيا لوجودها، فعدم العلم بها ليس دليلا على انتفائها. وعلى وفق الحكمة سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك. وذكرت لك أن العلماء عندما يذكرون العلل في الأحكام يقسمونها ثلاثة أقسام: علة منصوص عليها، وعلة قد تعلم من جهة الاجتهاد إن كانت ليست ملزمة، وعلة لا يستطيعون الوصول إلى سدتها فيقال في مثلها هذه علة تعبدية. استدل المصنف رحمه الله تعالى على هذا الأصل الأصيل من أصول أهل السنة والجماعة التي صنفوا فيه الكتب وناقش فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتبه وابن القيم كثيرا من المخالفين فيه، قال عليه رحمة الله: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وقال: ونحن نقول بلى. فلا نقول نعم، نقول بلى، هو أحكم الحاكمين جل وعلا. وقال: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأدلة الكتاب والسنة الدالة على أن أفعال الله جل وعلا لحكمة نصوص كثيرة في الكتاب والسنة، كما ذكرت لك الآيات السابقة، ومنها قوله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول الحافظ ابن القيم: إنه سبحانه حكيم لا يفعل شيئا عبثا ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة، هي الغاية المقصودة بالفعل، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل، كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل، وقد دل كلامه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام على هذا. هذا كلام الحافظ ابن القيم رحمه الله من كتابه شفاء العليل. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك، بعد أن انتهى من أو فرغ من الكلام على الإرادة وأقسامها وما يتعلق بالحكمة والتعليل، قال: ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه وهم يحبونه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال تعالى: والله يحب الصابرين. وقال تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قلنا بأن المصنف رحمه الله تعالى لا يزال في سياق أفراد التوحيد أو بعض أفراد التوحيد التي اختص الله تبارك وتعالى بها نفسه. ولما ذكر صفة الإرادة وذكر قسميها، ذكر صفة المحبة، وصفة المحبة من أول الصفات التي نفتها الجهمية، وأول من نفاها كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في البيان وفي الدرء وفي غيرها من كتبه، أول من نفاها الجعد بن درهم، وهي من أول الصفات التي نفتها الجهمية. فنفوا أن يكون الله تبارك وتعالى يحب عباده. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى النصوص الدالة على ذلك، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بصفة المحبة صفة حقيقية لله جل وعلا، لا يؤولونها بأنها إرادة الرضا أو إرادة الثواب، لأن المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم يجعلون صفات الأفعال راجعة إلى صفة الإرادة، فيفسرون المحبة بمعنى إرادة الثواب أو إرادة الإحسان أو إرادة الرضا وما شابه ذلك، ويضطربون في تفسيرها اضطرابا كثيرا. وهذا مصداق ما حكاه الشهرستاني في الملل والنحل، وإن كان هو من أساطينهم، اتفاقا على أن التأويل أمر مظنون. ومعنى قولهم التأويل أمر مظنون أن صاحبه لا يجزم به، ولذلك تجدون أن المتكلمين نفاة الصفات المعطلين لصفات الرب تبارك وتعالى يضطربون في تأويلها، وربما يؤولون الصفة هذه بعشرة تأويلات، وربما يحكونها ولا يجزمون بشيء منها. ومن له أدنى اطلاع على بعض كتب التفسير أو شروح الحديث التي سارت في ركاب المتكلمين يجد من هذا شيئا كثيرا. ولو اطلع طالب العلم على كتاب أقاويل الثقات لمرعي الكرمي رأى ما يحكيه من تأويلاتهم ومن تحريفاتهم التي يسمونها بالتأويلات. وصفة المحبة كما سبق صفة ثابتة لله جل وعلا، يحب تبارك وتعالى ويحب. وشيخ الإسلام له أيضا كلام طويل في هذه الصفة وانقسام الناس فيها في كتابه، في كتاب مستقل مطبوع في مجلد سماه قاعدة في المحبة. قال رحمه الله: ونؤمن بأن الله تعالى يحب أولياءه. وكما قيل: ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. قال: وهم يحبونه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلم يذكر أنه يحبهم فقط ولا أنهم يحبونه فقط. ولهذا جاء في الصحيحين في حديث سهل بن سعد، حديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. لاحظ أنه قال يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وهنا قال تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأوقع الحب منه وأوقع الحب من عباده، وليس الحب كالحب وليست الثمرة كالثمرة. والذين يقولون بأنه يريد إثابتهم أو إرضاءهم أو الإحسان إليهم ويأتون بمثل هذه الأقوال، كيف يفسرون مثل هذه النصوص؟ قال وقوله جل وعلا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فأثبت التقابل، يحبهم ويحبونه، ولم يوقع الحب من مكان أو من مقام واحد. ومعلوم أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال جل وعلا والله يحب الصابرين، وهذا كثير في القرآن، بمعنى أن الله تعالى يحب الفعل ويحب الفاعل، يحب وقوع الفعل ويحب من فعل الفعل، ليس فقط يحب هذا الفعل بل ويحب فاعله. وقال جل وعلا وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، يعني اعدلوا، يحب المقسطين أي العادلين في أحكامهم. فأثبت لنفسه جل في علاه المحبة، وهذا حب للفعل وللفاعل. وقوله جل وعلا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين كذلك. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى نصوصا دالة على الحب الواقع من الله جل وعلا لعبده على فعله وله، ونصوص دالة على وقوع المحبة من الله تبارك وتعالى، ونصوص دالة على حبه تبارك وتعالى في هذه الأفعال، وهو أيضا حب لفاعليها. أهل السنة يؤمنون بهذا كله. قال رحمه الله ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال ويكره ما نهى عنه منها، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى صفتين من صفات الأفعال المتعلقة بالله جل وعلا، وهما صفة الرضا وصفة الكره، وأهل السنة يؤمنون بهاتين الصفتين ولا يتأولونهما، لأن الرضا إرادة الثواب وبأن الغضب إرادة العقاب، وإنما يؤمنون بها وبأنها من صفات الأفعال يرضى ويغضب ويكره جل في علاه. والمتأولون لا يؤمنون بهذه الصفات، فيقول ونؤمن بأن الله تعالى يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال، وطبعا يرضى عن فاعليها، ويكره ما نهى عنه منها، وبالطبع يكره فاعليها. قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. لا يرضى لعباده الكفر بمعنى أنه يرضى لهم الإيمان ويرضى لهم الإسلام، وإن تشكروا يرضه لكم ولا يرضى لهم الكفران، بل يرضى أن يكونوا شاكرين له. ولكن كره الله انبعاثهم، وهم لا يؤمنون بهذه الصفات، فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وهذا في المنافقين الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال ونؤمن بأن الله تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا، يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. فالله يرضى عن الفعل ويرضى عن فاعله، فمن عمل عملا فليبشر بخير أن الله رضي عن فعله ورضي عنه كذلك هو. فالله تبارك وتعالى قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا في حق الصحابة رضي الله عنهم، وهم المقدمون في هذه الأبواب كلها. فالله رضي عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وصفة الرضا أيضا كما سبق ثابتة لله جل وعلا. قال ونؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. وقال تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذا أيضا من صفات الأفعال التي أثبتها الله تبارك وتعالى لنفسه، فإنه يرضى ويغضب، وهو كذلك جل في علاه غضبه صفة فعل على الحقيقة. ومن لوازم، تنتبهون لهذا جيدا، من لوازم إثبات هذه الصفات ما يقع وينتج عنها، ما يقع وينتج عنها. المعطلة فسروها بلوازمها، فقالوا الغضب إرادة العقاب. نحن نقول لا، الغضب صفة لله تبارك وتعالى، ومن لوازمها إيقاع العقاب على المغضوب عليه. الرضا يقولون إرادة الثواب، نحن نقول لا، الرضا صفة للرب تبارك وتعالى، ومن لوازمها إيقاع الثواب للمرضي عنه، وكذلك المحبة. فأهل السنة يقول الشيخ نؤمن بأن الله تعالى يغضب على من؟ على من يستحق الغضب. ومن الذين يستحقون الغضب الظانين بالله ظن السوء، وظن السوء الواقع من العبد في حق الله تعالى بحر لا ساحل له. فمن ظن أن الله تبارك وتعالى ليس له أسماء ولا صفات ولا أفعال فقد ظن بالله ظن السوء. من ظن أنه لا يتكلم وأن القرآن هذا ليس بكلامه وإنما هو معنى كلامه أو عبارة عن كلامه فقد ظن بالله ظن السوء. من ظن أنه لا ينصر أولياءه أو أنه يديل الباطل أو أنه لا يقيم الحجة على الخلق فقد ظن بالله كذلك ظن السوء. ومن ظن أن الله تبارك وتعالى يجعل الدولة الدائمة للباطل ولأهله فقد ظن بالله ظن السوء. وهكذا من أنواع الظنون التي لا منتهى لها عند العباد. وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في طائفة من كتبه شيئا منها بكلام حسن، وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد لما بوب بابا متعلقا بهذا ذكر كلام الحافظ ابن القيم. ثم قال وقال تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. يعني شرح بالكفر، إن شرح إليه واستقرت له نفسه. قد قال جل وعلا فعليهم غضب من الله. ومن لوازم الحب والرضا كما ذكرت لك آنفا الإثابة ودخول الجنة وما شابه ذلك، ومن لوازم الكره والغضب العقوبة ودخول النار. هذا ما تيسر من التقرير على هذه الصفات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في باب الأفعال، وشرع بعد ذلك في باب أو في ذكر طرف من صفات الذات نرجع الكلام عليها في الدرس القادم لأن شأنها متصل ببعض. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنتم إن هناك شيء مهم من الأسئلة، وإلا ما تعلمون عندي أن عندي درسين بعد ذلك، درساني عندي درسان بعد قليل. تفضلوا ما تيسر من الأسئلة. لما فسر ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم قال ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين قال قالوا بلى ولو قالوا نعم لا كفروا لأن جوابا طبعا انتهى كلام ابن عباس رضي الله عنهما لأن العلة في هذا أن جواب النفي إثبات فإذا قلت لك أليس كذا هذا ليس هذه من النفي كما هو معلوم ما جوابه جوابه الإثبات فتقول بلى تقول أليس الله بأحكم الحاكمين تقول بلى فلو قلت نعم أثبتت المراد نفيه أثبتت المراد أو نفيت المراد بالأصح نفيت المراد إثباته نفيت المراد إثباته لأن المراد هو إثبات الحكمة أليس الله بأحكم الحاكمين ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما هذه المقولة قال ابن عباس هذه المقولة لما فسر هذه الآية التي ذكرتها لكم آنفا وهي بمعنى ما تقرر يعني بمعنى ما دلت عليه آية سورة التين نعم يجاب عليه هذا السائل أم أصحاب الغرفة يطلبون إعادة السؤال هذا السائل يسأل على أن الأشاعرة ومن لف لفهم يثبتون العلو بمعنى القدر والقهر ولا يثبتون علو الذات لله تبارك وتعالى ويستدلون بمثل قول علي كان الله ولا شيء معه أو بهذا المعنى ويقولون بأنه لا داخل العالم ولا خارجه الجواب عن هذا أنه لو سلم بهذه لو سلم بأن هذه النصوص فإننا نجيب عنها بجوابين الجواب الأول إجمالي والجواب الثاني تفصيلي أما الجواب الإجمالي فإنه يجاب عنه بقوله تعالى وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فهؤلاء يعمدون إلى المتشابهات من النصوص أو الآثار ويتركون المحكمات البينات الواضحات الظاهرات ويزعمون أنها أدلة والجواب التفصيلي أن الله تبارك وتعالى قد أثبت العلو كله علو الذات وعلو القهر وعلو القدر في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا لكم أن من أهل العلم من أوصل هذه الدلالات إلى 1000 دليل بل منهم من جاوز إلى 100,000 دليل لأن جميع الأدلة دالة إذا أريد بها النقلية والعقلية دالة على إثبات العلو لله تبارك وتعالى وهذا الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة ثم يقال لهم أيضا من أين لكم إثبات علو قهر وعلو قدر لا يلزم منه مشابهة للمخلوقين ونفي علو ذات يلزم منه مشابهة للمخلوقين هذا لا شك بأنه محض التناقض وقد دلت نصوص الكتاب والسنة كما ذكرت لكم في الدرس الماضي أو الذي قبله بعضا أو طرفا منها متعلقة بإثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. نعم. إن شاء الله تعالى. ويا حبذا لو أنكم تكتبونها, يا حبذا لو أنكم تكتبونها وتفصلونها على السكايب حتى يعني يتم نوع من الاختيار, ونحاول أن نفرغ أو نضغط على أنفسنا بيوم أو بتأجيل أو بتعجيل في درس من الدروس حتى يتسن الجواب عنها. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم ويجزيكم خيرا. فيكم بارك الله, بارك الله فيكم, جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب, أسئلة الإخوان جزاهم الله خيرا ما شاء الله. يقول هذا السائل بارك الله فيك ونفعنا الله بعلمك, أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع. يقول كيف نتعامل مع أهل البدع علما أنهم هم السواد الأعظم في بلادنا, تتعاملون معهم بالشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم, فإن الله أنزل كتابه تبيانا لكل شيء, ولا يعجز المسلم على أن يعلم ما أمر الله تبارك وتعالى به ورسوله, وأعظم ما تتعاملون به معهم إقامة الحجة عليهم, إقامة الحجة الرسالية عليهم بدعوتهم إليها, يعني بدعوتهم إلى الكتاب وإلى السنة, وتذكرون لهم تمهيدا على ذلك بما أمر الله تبارك وتعالى به من الدعوة إلى الله وما أرسل به الرسل, وأن الله جل وعلا قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله, وأيضا في قوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن, وفي قوله تبارك وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة, وأن الواجب على المسلمين جميعا أن يكونوا طائعين لله تبارك وتعالى وأن يكونوا ملتزمين بما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام. فمن ظهر عناده وحربه للدعوة فإنه يترك ويهجر على حسب ما تقتضيه المصلحة الشرعية, ولم يترتب الأذى والضرر الأعظم والفساد الأعظم, لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر راجع إلى المصالح الشرعية المقررة. والحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين في أوله له كلام جيد نفيس في مراتب إنكار المنكر, وأنصح الأخوة بمراجعته. يقول ما هي أنواع الهجر؟ أنواع الهجر, إن كان السائل يسأل عن الهجر المتعلق بأهل الأهواء والبدع, فإن العلماء يذكرون الهجر بأنه يقسم قسمين, هجر وقائي بمعنى أنه يتقى ذلك المرء لعدم العلم بحاله, بمعنى أنه مستور الحال فيتخذ الوقاية من هجره ويبتعد عنه ويبتعد عن مقاماته حتى لا يتأثر به. والأمر الآخر الهجر الذي هو هجر على الحقيقة, بمعنى أنه يترك على مقام التأديب حتى لا يتأثر به الناس. والكلام على الهجر وقضية الهجر كلام بلا شك أنه طويل, لكن هناك كتاب أنصح به لأخينا الشيخ خالد بن ضحوة الضفيري، إجماع العلماء على التحذير والهجر من أهل البدع والأهواء مع كلام الأئمة والعلماء المنثور في كتبهم. وقد ذكر البغوي في شرح السنة إجماع أهل العلم على أن المراد بالهجر، أن المراد بالهجر الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام فوق ثلاث، لأنه الهجر على أمور الدنيا، وأما أهل البدع فإنهم يهجرون على التأبيد. هذا السؤال أو هذا الظاهر أسئلة تعديتها لم أتنبه لها، معذرة. يقول: كيف ينال العبد درجة الصديقين؟ هب بشيء من الاختصار، بأن يعمل أعمالهم، يتتبع ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة على أن من فعل هذه المنزلة فإنه من الصديقين، يتتبعها مع العمل القلبي الظاهر والباطن، وإن شاء الله يحصل له ذلك. يقول: في ظل هذه الفتن في دولة مصر يوجد حزبين حزبيين يدعون في بعض الصلوات ويقولون نحن في نازلة وجائز القنوت في آخر ركعة ولكن ليس في كل صلاة. الحزبيون يأخذون الذي لهم ويتركون الذي عليهم، وطالب العلم لو شغل نفسه باستدلالاتهم وطريقتهم في التعامل مع نصوص الشرع ضيع نفسه وضيع جهده وعلمه وعمله، وإنما يتبعون أهواءهم. والقنوت من المسائل الشرعية التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وقال علماؤنا وشيوخنا ومنهم شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان بأن القنوت في النازلة من المسائل المختصة بأهل العلم وأهل الفتوى، ولا يجوز للمسلمين وأئمة المساجد أن يقنطوا إلا بمقتضى فتوى شرعية تبين أن هذه نازلة عامة أو وباء عام أو ما شابه ذلك. فنحن ننصحكم بأن تتركوهم وتبتعدوا عنهم، فإن الهوى قد أخذ منهم كل ما أخذ. نسأل الله العافية والسلامة. إلهنا وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.